ذكرت ما حد يا حبيب العمر يا يا حبيب العمر يا حرام عليك يا سيد هواي تنسى الوداد تحسد سواي حرام عليك يا سيد هواي تنسى الوداد تحشك سواي ما كنت لي وكنت لك يا غالي اللي هديتناي ما كنت لي وكنت لك يا غالي اللي هديتناي أنا ليك كم أهديت حنان قنبر غناي ردد عسى يوم ما سكت حبيب العمر يا حرام عليك يا سيد هواي تنسى الوداد تحشك سواي ما كنت لي وكنت لك يا غالي اللي هديت كناي أنا ليك كم عديت حنان قنبر غناي ردد عسى يوم ما سكت حبيب العمر يا العهود أخلفتها والريدة ما غدستها كنت العهود أخلفتها والريدة ما غدستها ظالمني لي أنا ما ظلم كاسات هواسي مبدها ظالمني لي أنا ما ظلم كاسات هواسي مبدها فرقك ظني صعبان علي والفرقة أهل وشفتها حرقت فؤادنا يا جميل غدر الزمان والقسمة بد حبيب العمر يا حبيب العمر يا جبب السؤال سرب الخطأ خلف العيون عدم الوفاء خلف العيون عدم الوفاء در على مليم يحصد جفاء در على مليم يحصد جفاء فصل الخريف حبيب العمر يا يا حبيب العمر يا سبب السهاد سرب الخفا سبب السهاد سرب الخفا خلف اليعود عدم الوفاء خلف العيون عدم الوفاء زرع العمل يحصد جفاء زرع العمل يحصد جفاء فصل الخريف حبيب العمر يا حبيب العمر يا يا هذا الزمن ما ليك كمان ما ليك كمان ما ليك كمان ما ليك كمان ما ليك كمان حدم بناي بعد البناء يا هذا الزمن بناي بعد البناء يا هو النصيب أقدر تصيب والجسم ما بيدنا يا هو النصيب اقدر تصيب والجسم ما بيدنا يا منتظر حان السفر دمع انهمر والفرقة ما كان قصدنا ما كل اول ديه واخر امر المطفى كان ودع يا احلى زول انتهى ايامنا المضت